بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانان بريز سنجين قتابياني خوشويست خوشحال و بختورين پيتان گيشتين و بو پيشکش کردني زنزيري بيرو بروا لديدگاي قرآن و فرمودا. راوو شرحي نامل كو پرتوخي يكم ثلاثة الأصول و أدلتها، كگيشتين سر پيشكي دوامي او نامل كي كدانركا باسي سي مسألمان بودكا او جارو كدفرمي واجب او پيوستا لسر هر کسي چي لرغزي نير بيان مي بیان خوینی وکوانو جویل را بگری و فیریان ببی، که مسئله یکم لسری را وستاینو لالقی را بردودا بس من لی وکر تا گیشتی نسر اوی گوت من که خوای تعالی دفرمه دانر دفرمه ولم یترکنا همل. خوای تعالی ان الله خلقنا ورزقنا ولم یترکنا همل. بیگمانو براستی خوای پروردگار ایمی بدیه ناو رزق و روزی من داداو دایتی و ایمشی هروا احمال نکردی و وازیله نه ناوین ببی اوی هیچ برنامه یکو سیستم اکمان بوب نیری. جاوشی هملن دیار همل با فتحی ها و میمکی بمانای سودای ده که اوشتانی متروگ بونو وازیله بهندری و جوی پی ندری و احمال بکری. جا لقرآن پیروز دا هملن بکار نهاتوا بلام سودن بکار هاتوا، که خوای تعالی لسورت القیامه دا فرمه ایحسب الانسان ان یترک سودا، آیا انسان کان و مروف کان و حساب دکن و دزانن که و وازیان لیهندرا و برنامه ان بو نهاتوا و فرمانیان پی بکری و لندیک شد قدغه بکرین بدل نیایی و وانیه. خوای پروردگار برنامه نردیه یعنو شی عبثی خوای تعالی لقرآن پیروز بکارینایا کاوانه بلگن بو اوی او قسو و تانی دانری بریز لنامل که کی فرموی ولم یترکنا همل. خوای پروردگار ایمی بدیهنا و رزق و روزی داینه و ایمشی وازلینه اینا و احمال من بکاو برنامه و رباز من بو ننری یعن پیغمبران من بو ننری علیهم الصلاة والسلام. لسورة المؤمنون آیتی سطو پازده خواده فرمه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. آیه ایوه وا حساب ده کنو گمان دبن ایوه من بدیه ناوه هر آوه ببی اوی برنامه تان ببنیرینو بعبثو ببی هیچ مبستو هدفو آمان جیک وانكم الینا لا ترجعون و ایوه ناگرین ولای ایما نخیروانیه. خوای تعالی معنای آیتکی اوی دا گینی ایو من آوا دروز نکردی و احمال تان بکینو فرمان تان پینکینو ریگری تان لینکین لخراپکانو بولای ایمه نگرینو بلکو پیغمبران من نردی. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إما بيغمبراني مجددر وترسينر من روانة كردية تاوكو لدواي روانة كردني بيغمبراني مجددر وترسينر هيز بلغيك بدز مردوم وخلقية ونمينه جاكواتا بله إما روجك داده لدواي أو جياني بسري دبين كدمرين زنديش دبينوا لميدان حشر حساب لبيتشين ومن بودكري وخواي پروردگار جل شأنه او فرمانانی پی کردین اگه جه بجه من کرد بی پاداش من دادتا و او قدغانی کردیتی اگر وز من لهی نبی پاداش دی وردگرین اگر انجام من دا بی پناه بخوای رب العالمین او کاتی اگری هی عذاب من بدا اگری هی برحمی خوی لی من بوری و لی من خوش بی کواتا بله خوای تعالی کوای فرمو لکوتای آیت کشدا لدوای او آیتی دا فرمه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق خوا برزايتي بو خوايو باكايتي بو خواي تعالى كأو خاونو دا صلاة داركو باتشايش حق رواية كأويبكا هروابتان نيريت نجيانيش بيما بست دابنيتنو خلقكا لگر یک تر ده هرچون جیان بسر ده باو ظلم استم لیک دکا و هرچی بسر یک دیدینی لکو تایی ده زندی بونه و نبی و حق و مافکان ور نجیره نو او وانیه خواه برزه لوی و پاکو بیگرده لوی خواه خاونو ده صلات دارو پادشایه چی حق و روایه لا اله الا هو رب العرش الكریم هیس پرستراوی چی حق و روانیه جگل او کخواه جل شأنه هر او خاون و پروردگاری بارگای چی بخشر و بریز و شکودار و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه جا بشزانن هر یک هاوار و هانا ببات برکس و شتی چی تر یان خواه چی تر دابنه پنا بخواه رب العالمین پرستراوی چی تر لگر خواه پروردگار هانای با باولبری با پاره توا هیچ بلگه چی بدز نیه بو او کاری کدی کاتن هر لخور آیا و شیطان پیدکا و هوا و هوسو نفسا او حسابی دکوی تلای خوای پروردگار شرکو هاو بشی پیدا کردی و خواه تولی لیدستین توا کوات جیان لی پیچی نوی لدوائی لدوائی هروانی ایمه خوای تعالی احمال کرد بیو و لجیان داواز من لبینی و دعای لپیچین و نبی نخیر پیغمبرانی روان کردیا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت و هر گلو نتوی چی پیغمبر و روان کراوی چی روان کردو خوای پروردگار داوایان او بوا خوای بپرستن بتاکو تنهای و دور کون و لطاغوت او ایوای کرد پاداش دیده دریتوا و ایوائی نکر تولی لیده سین دریتوا که وقت خواهی پروردگار هموشتکانی به حکمت دانا و خواهی تعالی ایمه هر و وازلی نیناو لپاشان خواه جل شأنه ده فرمه لقرآن پیروز ده فرمه و کل صغیر و کبیر مستطر هر چطه چی گچکه و گوره لعملو کرده و کان لقصه و گوت نکان هر هموی نسراوه حسابی لسره لقیامت ده خواه رب العالمین او کسی هر چی کردیه لجیانی ده حسابی بوده که او جدش فرمه و الیس للانسان الا ما سعى کواتمرو و کان لسریانه کوشش بکن هول بدن ريغاي پیغمبران بگرن بر عليهم الصلاة والسلام وتنها خواي بپرستن شركوها و بشي بو انجام ندن او جار خواي رب العالمين او كاتي لي پرسين ويان لگردكاتن و پاداشتشيان دداتوا كواتا بلي قيامته او آوا اهمال نكراينو خواي رب العالمين پاداشتي او كسان دداتوا كوا چاکیان کردی و توحیدیان هبو و ولا و برائیان هبو و خوایان پرستی بتاکو تنهایی و ریگای اسلامیان توا و گرتی تبرو اوانه پاداش ددرین و للای خوای رب العالمین اوانش بپیتسوانه و که بدوای شیطان و هوا و هوس و نفسیان کتینا یعن بدوای ابو جهل و فرعون کان کتینا تولیان لیدستین دریتوا لپاشان دانری برز دفرمه بل ارسل الینا رسولا او ولامو رون کردنوی لو پیش خوی ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا خوا ایمی بدیهنا و جل شأنه بیگمان و براستی ایمی بدیهنا و درستی کردوین و رزق و روزی داوین و ایمی اهمال نکردی و وازیلی نهناوین بلکو چی کردی؟ بل ارسل الینا رسولا بلکو روان کراوی چی بو ایمی روان کردو که محمد علیه الصلاة والسلام فمن اطاعه دخل الجنة اوی جوی رایلی فرمانکانی او پیغمبری بکا وازبینی لنهی و قدغکانی که پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم پیگوتیا بدل نیایی و سرنجامکی او کسد چیت بهشت و من عصاه دخل النار هر یک سرپیچی فرمانکی پیغمبری کرد علیه صلی اللہ علیه وسلم و وازی لیهنا امرو فرمانکانی جی بجی نکردو و قدغکانی انجام داو کردی او کسش سرنجام کید چیتنی و اگری دوزخ پنا بخوای رب العالمین کواتا روانه کردنی پیغمبری علیه الصلاة والسلام و پیغمبران علیهم الصلاة والسلام بو اوه ایمجوی رالیم بکوین و شوینیم بکوین و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو خوای تعالی دفرمه اوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو اوی هنائه و فرمانتان پیدا کن لی ورگرنو جیب جیب کن اوی قدغتان دکا میکن بو اوی چکا خواهی تعالی ده فرمه وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن الله هیچ پیغمبر و روان کراوی کم روان نکردی الا بو اوی فرمان و امرکانی جیب جیب کریتن بمولتو فرمانی خواهی رب العالمین کهات دعوامان لی کرایا ایمش وین کوتی پیغمبری بین علیه الصلاة والسلام او برنامه خواهی تعالی بو ایمی ناردی لره پیغمبری وی علیه الصلاة والسلام که آین اسلام که دفرمه ومن یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها و ذالک الفوز العظیم لسورت النساء آیت 13 خواه دفرمه هر کسو یچک من صیغه عمومه لهر قالو نتوي چي دابي لهر رقزي چي دابي هر رنگي چي هبي جويرالي فرمان كاني خواو پیغمبري كر عليه الصلاة والسلام خوا سرنجام ديباتا بهشتانك كآويان لجير ودرواتن ورباري بجير ودادي بهميشي تيدادا بن جاب راستي او بردنوي چي گوري ولولا شو خواي تعالى دا فرمي لآياتي چاردهم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها هر كسو يچيش لهر رقز يچي بي لهر قلو نتوي يچي بي هر رنجيك بي سر پيچي فرمان كاني خواب پیغمبري خوابك عليه الصلاة والسلام وسنور كان ببزيني او خوابو داناوا خواد ايباتنا و آگري بهمشيي كواتا كافرو ببرواية كان هميشيي دچنن او اگری دوزخ چون که سرپیچی فرمانی خواو پیغمبریان کردی علیه صلی اللہ علیه وسلم سنور خواهی یکانیان بزندی که واتا باو بلگه و بدیارکت با بلگه قرآنی هر یکیک شوین کوتی پیغمبری بی علیه صلی اللہ علیه وسلم جوی رایلی پیغمبری بی علیه صلی اللہ علیه وسلم لدوای پیغمبری بروا علیه صلی اللہ علیه وسلم ریبازکی برنده بروای پیبینی برازدگوی بزانی لو حوالو خبرانی هینایتی و لخوی خوشتری بوی و سنتکانی دست پیو بگری قدغکان وازلی بینی و نهی اوانی قدغی لیکرا نیکا اوانی فرمانی پی کردی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم انجامی بدا او کسا سر انجامی چی باشی دبیو دچیت بهشتو خواه اوی لی داوی جل شأنه لی رازی دبی اوی با پیچوانه شوا دجایتی خواو پیغمبری خواهی بکه علیه صلی اللہ علیه وسلم ریبازی پیغمبر نگری تبر سرنجامی چی خراپی هیو ده چیتنه و اگری دو زخم و پیغمبریش علیه صلی اللہ علیه وسلم لفرموده چی صحیح ده که امام بخاری جرائته و بجماره دوسط و چلونو ده فرمه ابو هریره بو من ده جرته و ده فرمه پیغمبر فرموی علیه صلی اللہ علیه وسلم کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا همو امتی من دشیت بهشت الا اوینیه و بو خوی پشت لبهشت بکاب قالو یا رسول الله ومن یأبا چی هەیە پشت لە بەهشت بکا و نەیوێ بچێتە بەهشت ئەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاو و سەلام قال من ئەطاعەنی دەخەل الجەنە فەرمووی ئەوەی گوێڕایەلی من بکا فەرمانەکانم جێبەجێ بکا دەچێتە بەهشت و من عەسانی فەقەد ئەبا هەر یەکێک پێچەوانەی فەرمانەکانی من بکا و سەرپێچی بکا ئەوە نەیویستیە بچێتە بەهشت و دەچێتە ئاگری دۆزەخ کەواتە ئێمە بەڵگەمان بەدەست کرد کە خوای پەروەردیگار لە دوای ئەوەی ئێمەی بەدیهێناوە ڕزق و ڕۆزی داوین ئێمەی ئیهمال نەکردی و وازی لێ نەهێناوین پێغەمبەر و ڕەوانەکراوێکی بۆ ئێمە ڕەوان کردیە کە محەممەد عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەوەی گوێڕایەلی ئەو پێغەمبەرەی بکا و فەرمانەکانی جێبەجێ بکا و قەدەغەکان واز لێ بینی دەچێتە بەهەشت ئەوەی سەرپێچی فەرمانەکانی پێغەمبەر بکا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەدەستی خۆی ئەو ڕێبازەی هەڵبژاردی ئەو ڕێگایی گرتی و دەچێتە دۆزەخ جا خوای بەڵگەشمان لۆ ئەوەی کە پێغەمبەر بۆ ئێمە هاتیە و شاهێدە لەسەرمان دانەری بەڕێز لە نامیلکەکەی دەفەرمێ و دەلیل و بەڵگەش لەسەر ئەوەی قەوله تەعالا فەرموودەی خوای بەرزە کە فەرموویەتی إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا خوي تعالى جل شأنه فرموي دفرمي لسورة مزمل آياتي پازده و شازده دفرمي إيمان روان من كرت براستي و بيگومان ڕەوانە کراوێک بۆ لای ئێوە کە محەممەد عەلەیهی سەڵات و سەلام شاهێدە بەسەرتانەوە لەو فەرمان و ئەمر و نەهیانەی بۆی هێناون و لە ڕۆژی دواییدا شاهێدیتان لەسەر دەدا هەروەکو بۆ لای فیرعەونیش ڕەوانە کراوێکمان ڕەوان کرد کە موسا بوو عەلەیهی السەلام بەڵام فیرعەون چی کرد فەعەسا فیرعەون الرەسولا فیرعەون سەرپێچی فەرمانەکانی ئەو پێغەمبەرەی کرد کە موسا بوو عەلەیهی سەلاتو و سەلام بۆ لای ئەومان نارد بوو جا سەرنجامەکەی فەأخەذناه ئەخذا وەبیلا ئێمە گرتمان بە گرتنێکی تند الوەبیل لە زمانی عەرەبی بە مەعنای ئەثەقیل و شەدید دێ شتێکی قورس و تند کەواتە بە قورسی و بە تندی گرتمان بربوني نية لدستمان خواهي تعالى دفرمي جل شأنه تواو حسابي روي فرعون توليل لدستين دريتوا جاء خواهي رب العالمين جل شأنه كواما بي دفرمي كواتا ايما بيوشتا مادام ايما بديه ناوا ورزق روزي من ددا خواهي ايما يا اهمالي نكردوين پێغەمبەرێکی بۆ ڕەوانە کردوین عەلەیهی سەلاتو و سەلام دەبێ ئێمەش فەرمانی ئەو پێغەمبەرەی عەلەیهی سەلاتو و سەلام بینینە جێ وانەکەین کەوا بچینە دۆزەخ بەڵکو گوێڕایەلی بکەین و تاوەکو بچینە بەهەشت بەڕێزان و خۆشەویستان دەمەوێ پێتان بڵێم کە شوێنکەوتەبوونی پێغەمبەری عەلەیهی سەلاتو و سەلام تەنها بە قسە نییە بەڵکو بەوەی دەبێت کە بە عەمەل و کردار بیسەلمێنین دەست بگرین بە قورئان و سوننەی ئەو جار ئەوە تەواو شوێنکەوتووی پێغەمبەری بووینە عەلەیهی سەلاتو و سەلام کە پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەلاتو و سەلام لە فەرموودەیەکی کە لە صحیح الجامیعدا ئەلبانیش بە صحیح ناوە بە ژمارە 2937 نایتی و لە سلسلەی ئەحادیثی صحیحەش بە ژمارە 1761 نایتی وإمام مالكش روايتي كردية دار قطنيش وإمام حاكمش لمستدرك كي جاء پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما من دوشتم لدواي خوم بجهشت يبو ايوا اگر دستي پيوا بگرنو لسري برون قد گمرانابن لدواي اودو شتو برنامي كتاب الله وسنتي و ئەویشیان پەرتوچی خوایی کە قورئانە لەگەر سنەت و ڕێبازەکەی من کە سنەتی پێغەمبەر پێشەوایە عەلەیهی سەلاتو و سەلام و لەن یەفتەریقا حەتا یەریدا عەلەیە الحەوض ئەو دوانە هیچیان لێک جیانەکەنەوە و جیانابێتەوە حەتا لەسەر حەوض پێم دەگەن ئەوەی دەستی واگرت بە قورئان و بە سنەی و لێکی جیانەکردەوە حەتا دەگاتە سەر حوضی کەوثەر لە خزمەت پێغەمبەری عەلەیهی سەلاتو و سەلام ئەو کاتەی بەڕاستی پێغەمبەر شفاعت تكايلو دك عليه الصلاة والسلام وأوكاتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام رزي ليدنيتنو وپاداشت خوي وكسور دگري كواتا ايما دبي لهمو عبادتو پرست شکانش چاو بكين لپیغمبر عليه الصلاة والسلام بون من لنويش كده فرمي صلو كما رأيتموني أصلي ديوا نويش بكن هر وكو منتان بيني چون نويشم کرد شفاز بو خواي پروردگار او زانا برزاني صحابو تابعيو پیشینانی چاکو تا به دستی ایمش گیشتی خواه پاداشتی همیان بداتا و فرمودکان یعن لیک بجاردش کردی و بویان هنوین پیغمبر چی کردو علیه صلاة و سلام لجیانی دا و چی فرموا هر همیان تومر بوا ایما اگر تنبالی لیه نکین چاک چاک او رود زانین ریبازی پیغمبری کامی علیه صلاة و سلام و سنتکانی کامی و جیب جیان دکین اوقات عبادت و پرستشو همومان و کو پیغمبری لیده علیه الصلاة والسلام او فرموده لرابر دخوین مانو صلو کما رأیتمونی اصلي لصحی بخاری هاتیا بجمار 631 کواتا برزان و خوشویستان اما لسر مانا کوا پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام شوینی بکوینو برنامه کی جیب جیب کینو سرنجامه کمان بلکو چونه بهشت بیو دور بینوا لآگری دوزخ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ضرورتی پیغمبران بگشتی علیه الصلاة والسلام و پیغمبری ایمش که کتای پیغمبران علیه الصلاة والسلام و لپاشان گوری همیانا براستی وکو اوی و چون ایم پیوست من با او نانا بوجیان من او ها بوجیانی جیانی و روحی و اخلاقی و روشتی پیوست من با پیغمبران علیه الصلاة والسلام پیوست من با پیغمبری پیشوای علیه الصلاة والسلام لکوتای القی و جارده تنها او نمونه دین ما زنان زور فرمیانا بلام او نمونه پیمان باش کوابینی نوا او زانا برزو برزه كوا ابن القيم جوزية رحمتي خواهي لبي زور تأكيد دكاته و ابن تيميش لبرتوكو كتابة كانيان لسروي كبيغمبري پيشوا عليه الصلاة والسلام وهاتني پيغمبران تزرورتو پيوستيكا جا ابو الحسن الندوي رحمتي خواهي لبي لكتاب النبوة والأنبياء نمونيه جوان دين توا چاك چاك حالي من دكا لو تبن الخكاني ابن تيمي و ابن القيم جوزية بو ضرورت و پیداوستی مروایتی و کوملگا بو پیغمبران علیه الصلاة والسلام به تایبت امتی کوتا زمان بو پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام که چم پیوستی من پیه دل جاری چان کوملگ لقتاب یکان لولاتی والله علم پاکستان پشویان بوا ایزان کوی بوینه گوتیان گشتی او جار من و پشوی او جار خویندن من لنو دریای دا برای دکینو بسری دبین ریک دکونو دچنه ناو کشتیه چیو بکری دگرن بشه دبن لخلچی سر کشتیه کیو کشتیوانکش پیاوی چی توزک بتمنو برزو برزه دیاره لوی که دکونه ناو رویشتنی کشتیه کی لناو آوکی اوانه گنجنو تازه پیگیشتو بوینو لزانکوی قطابی بوینو خویم پیگرینگو مهمو گوره بوا دلن چی بکن با شخصی خوشو دلی یک خوش بکن دلن ورن هنده چی بابو ماما بتمنه کشتیوانه را بگیرین بانجی دکن دلن جنابی فلانه کسی کشتیوان جناب دل چی تخوین دیه دلی لهیچ دلی یعنی یکیم پی دلی فیزیا و کیمیاد نخوین دیه دلی نخیر در اویدی پی دلی درچوی جبرو هندسه و بیرکارینی اویش دلی و لچین داره نازانم نخیر نم بیستیه او دی پیداله دی جغرافیا و میجو در اولا اولا چند در اولا چو ولاته چه شوینه دلن نخیر دلن کواته ما ما بتمن اتو نیوی عمرت بزایع چوه او جزور غمیان لیده خواه همو لقاقای پیکنین دادن و پی پیده کنن و دلن هیچ نازانی جا اویش که کشتیکه ده کوتن او شپولی دریای و شپولی به هز دیتن و کشتیکه براست و چپ ده میلان ده کاو دیوه ور بگره اویش او کاتی دلی کهتی طول سن نوه بانجی او گنجانه ده که دلی ایوی برست لچتان خیندیا او دلی من لا بشي فيزياي ده خوينم لزان كو او دلي لبشي كيمياي او دلي بيركاري او دلي جغرافيا او دلي ميجو جا دلي او تان همو خوين دو دلي بله دلي ادي علم زانستيو لزانيني ملواني دزانو خوين ديتان هانيش دلي نخير ناو لا نما خين ديا دلي كواتا عمرو تمني ايوه هموي بزايع شوه لبروي ملواني نازانن استا كشتيكا اگر ور بگره دا كونا ناو دريا و آوكي ناتوانن قطارتان ببيو دخن چين جابو الحسن الندوي دا فرمي قساك زور لجيا خويندني هر زانستي و علميكي هر ريبازو برناميك هر ايشو كاريك لجيان دا اگر سود بخشش بي قدغا كلاوش نبي هيچيان ناگاتا خويندنو علم و زانستي وحي پیغمبران عليه الصلاة والسلام و پیغمبری پیشوا عليه الصلاة والسلام وانشوين كوتبوني او يان علم زانستي و لزانيني ملوانيا قطار الدكا لهمو شبولكاني قمرائي و بدبختي قطار الدكا لهمو قمانكان دلد آسوده دبي جياني چخوش بسر دبي مرتاح دبي لبواري روحي و معنوي دا بتايبتي صبر و آرام دقري لنا خوش يكان پاداش دوار دقري وال روجي دوائي شوين الدبيت بهشت لدوزغ بدور دكويوا او راست دروز وبدل نيايوا لخواي پروردگار وبخشيشي او بو او هلو كم كورتيبوا لشيطان ابليس ولمني خاون تاوان وغناها ويا لبرخواي د پاري مولم ببوريو ايوي بريزيش لدعاء خير بي بشما مكان تا القي حفدهم كبيتان دگينوا ليركاندا كوتاي بيدينينو بيتان دلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.